بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس عشر من دروس زاد المستقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد في 27 من شهر ذي الحجة من عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد انتهينا من مقدمة كتاب الصلاة قبل أن نبدأ بالأذان والإقامة. كنا كذلك قد سألنا سؤالاً، ما هما الآيتان اللتان تفيدان تعذيب الكافر لمجرد التنعم؟ نعم، طيب، أحدكم آية والآخر آية، تفضل. أحسنت. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. متى ليس عليهم جناح؟ إذا ما اتقوا وآمنوا. فاشترط الله جل وعلا لرفع الجناح عن المتنعمين بالنعم أن يكونوا مؤمنين ومتقين ومحسنين. بل بعض أهل العلم يقول نخشى أن ندخل في هذه الآية فيكون علينا جناح. أما الآية الأخرى، هذه قد ذكرت في اللقاء الماضي، الآية الأخرى أحد عنده حتى تقسم الجائزة بينكما؟ تفضل. أحسن. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا. ماذا أكملوا؟ ها؟ في الحياة الدنيا خالصة. إذن ليست هذه النعم والزينة للكفار، بل هي لأهل الإيمان، هي حلال فقط لأهل الإيمان. أما الكفار فلا يحل لهم أن يتنعموا بالنعم، فإن تنعموا ولم يسلموا عذبوا بذلك. أحسنتم، هاتان هما الآيتان اللتان عنيتهما، وإن شاء الله ستقسم الجائزة عليكم في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة هو الإعلام، كما قال الله جل وعلا: وأذان من الله ورسوله، يعني إعلاما من الله ورسوله. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله تعالى بالإعلام بوقت الصلاة، بالإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، أو تقول مباشرة الإعلام بوقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله دائما يضيف التعبد لله ليخرج ما كان صورته عبادة ولكن لا يعد من العبادة، وهو إذا صلى الإنسان لغير الله أو أذن لغير الله ونحو ذلك من العبادة، فتراه دائما يدخل التعبد لله. والمتقدمون لم يكونوا يفعلون ذلك، إما أن يضيفون بنية أو يقولون إذا قلنا بألفاظ مخصوصة أو على وجه مخصوص نقصد أن يكون لله. إذن هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بلفظ مخصوص أو بألفاظ مخصوصة. أما الإقامة فالإقامة مصدر أقام، أقام يقيم إقامة، أقام يقيم إقامة. والإقامة حينئذ تكون الإعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة. الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة، أما الإقامة الإعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة. والأدلة التي جاءت في ذكر الفضائل للأذان والإقامة كثيرة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، كما في صحيح مسلم. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم نصح أبا سعيد نصيحة غالية فقال له ماذا، أو أن أبا سعيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم بنصيحة غالية لأبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم. تفضل. أحسنت أحسنتم ما شاء الله جميل. إذن كما جاء في البخاري ومسلم أن أبا سعيد قال لأبي صعصع إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ثم قال سمعته ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي نصيحة من نبي الله لأبي سعيد ثم من أبي سعيد لأبي صعصعة رضي الله عنهم جميعا. وكذلك جاءت بعض الحديث في ذكر فضائل الإمام فقوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ومن ثم اختلف العلماء هل الأفضل أن تكون إماما أو أن تكون مؤذنا. فذهب علماء المذهب إلى أن الأفضل أن تكون مؤذنا، والدليل على هذا أن الأحاديث التي جاءت في فضل الأذان أكثر من الأحاديث التي جاءت في فضل الإمامة. وإلى هذا قد ذهب إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكذلك هو مذهب الإمام الشافعي. ومن العلماء من قال بل الأذان أفضل. لماذا؟ لحال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إماما ولم يكن مؤذنا. ومنهم من فرق فقال إن كان هذا الرجل هو الإمام الأعظم فالأفضل أن يكون إماما، وإن كان غيره فالأفضل أن يكون مؤذنا، جمعا بين النصوص. فإن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده كانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين، لأنهم هم الأئمة، يعني لأنهم هم الخلفاء والأئمة، ولأنهم ينشغلون عن الأذان، ولأن مصلحة الفصل بين الخصومات ومصلحة إدارة شؤون الدولة أولى من مصلحة الأذان. فالأذان إنما يكون لأناس محدودين بخلاف إقامة مصالح الدولة تكون لعموم المسلمين، هذا أولى، وهذا يكون عند تزاحم المصالح، وهذا هو الأقرب. فيقال الأفضل الأذان لعامة الناس، إلا أن من كان في مصالح عامة المسلمين كالإمام الأعظم ومن ينوب منابه فالأفضل أن يكون إماما لا أن يكون مؤذنا، لأنه سينشغل إذا كان مؤذنا عما هو أولى وهو إقامة مصالح الناس وسياسة أحوالهم. قال رحمه الله هما فرضا كفاية، أي الأذان والإقامة. فرضا كفاية يعني إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن بقية أهل الإسلام. والدليل على أن الأذان والإقامة أنهما فرضان حديث مالك ابن الحويرث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك ابن الحويرث، وبالمناسبة مالك ابن الحويرث هو ومجموعة من الشباب الذين أسلموا حديثا أتوا ليتعلموا أمور دينهم، فلما وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومكثوا 20 يوما قال لهم عليه الصلاة والسلام اشتقتم إلى أهليكم؟ وهذا من فراسته عليه الصلاة والسلام ومن حسن عشرته. قالوا نعم يا رسول الله، فأذن لهم بالرحيل، ثم أمرهم إذا وصلوا إلى دورهم وكانوا في أقوامهم قال لهم عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فقوله فليؤذن لكم أحدكم في دلالة على أنه فرض كفاية. من أين أخذنا الفرضية؟ فليؤذن، هذا أسلوب من أساليب الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهو الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر فليؤذن. وقوله أحدكم دليل على أن هذه الفرضية ليست على جميع الناس، بل هي فرض كفاية، بل هذه الفرضية تكون على الكفاية. في بعض الروايات قال ثم أذنا ثم أقيما، وهذه الرواية في الصحيحين ثم أذنا ثم أقيما، ففيه أيضا أن الإقامة فرض كفاية. قال رحمه الله على الرجال، يعني أن الأذان والإقامة تكونان فرضا كفاية على من؟ قال على الرجال. طيب هذا يقول أرجو أن تخبر الحضور بعدم مقاطعتك أثناء إلقاء الدرس إلى آخر ما قال، فإن شاء الله نعمل بهذا جميعا إن شاء الله. طيب قال على الرجال، هذا الشرط الأول. فالشرط الأول أن الأذان والإقامة فرضا كفاية على من؟ على الرجال. إذن ليس فرضين على النساء. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك الرجال، فليؤذن لكما أحدكما، فأمر بذلك الرجال. ونأخذ من الرجال أن يكون جمعا، أما إذا كان وحده فإنه يلزم ولا ما يلزم؟ لا يلزم. يعني أنت وحدك في البيت أو وحدك في سفر أو في صحراء وحضر وقت الصلاة، فما حكم الأذان والإقامة بالنسبة لك؟ مستحبة وليست واجبة. فقوله على الرجال أفادنا أمرين: أولا أنه على مجموعة من الرجال، ثانيا أنه على الذكور وليس على الإناث. أما على مجموعة فأخذناه من الحديث المتقدم: فليؤذن لكم أحدكم، وفي لفظ فليؤذن لكما أحدكما. وأما الواحد فلا يلزمه الأذان ولا الإقامة، وإنما يكون مستحبا. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يعجب لرجل في شظية لجبل، يعني في مكان نائي على جبل، في قطعة جبل، يؤذن ثم يصلي، فيقول الله جل وعلا: انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت له وأدخلته الجنة. وهذا يدل على عظم منزلة الأذان والإقامة. وهذا يعضده حديث أبي سعيد المتقدم عندما أخبر بأنه ما يسمع صوت المؤذن ويلحق به المقيم، يعني إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قوله الرجال قلنا يخرج المفرد فيستحب له الأذان والإقامة، ويخرج النساء. فالمشهور من المذهب أن النساء لا يشرع لهن أصلا الأذان ولا الإقامة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ليس على النساء أذان ولا إقامة كما عند البيهقي وغيره. لكن هذا الحديث لا يصح، هذا ضعيف، ولو كان صحيحا لكان فيصلا في هذه المسألة. وأيضا روي هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن عمر، وكذلك في إسناده ضعف، بل جاء عن ابن عمر قول يخالفه كما جاء عند ابن أبي شيبة وغيره، عند ابن أبي شيبة وغيره أنه سئل: هل تؤذن النساء وتقيم؟ فقال: أنا أنهى عن ذكر الله. يقولها مستفهما، يقول: أنا أنهى عن ذكر الله، كأنه يفهم منه أنه يقول يؤذنون ويقيمون. لكن المعتمد في المذهب أنه لا يشرع لهن ذلك، لا أذان ولا إقام. هناك طبعا أقوال أخرى في المسألة، منهم من يقول يشرع لهم الأذان، يشرع لهم الإقامة ولا يشرع لهم الأذان، ومنهم من قال غير ذلك. ولعل الأقرب أنه لا يشرع لهم الأذان، لا يشرع لهم الأذان، لكن الإقامة إذا كانوا في جمع من النساء فلا بأس، أما الأذان فلا يشرع لهن. لماذا؟ لأنهن لسنا من أهل الجماعة في الأصل، لسنا من أهل الجماعة في الأصل. جاء عن عائشة مثلا: كنا نصلي بغير إقامة. هذا يعضد المعتمد من المذهب، لكن يشكل عليه جاء عند ابن المنذر أن عائشة كانت تؤذن وتقيم، لكن كلا الحديثين، خاصة الحديث الثاني حديث ابن المنذر، حديث عائشة كنا نصلي بغير إقامة أجود منه سندا. فلعل الأقرب والله أعلم أنه لا يشرع الأذان، لكن الإقامة يبقى فيها مجال من النظر، فإذا أقامت حتى تعلم الحاضرات بأن الصلاة قد أقيمت وأنه سيبدأ الآن بالصلاة فيكون له وجه حينئذ. قال رحمه الله: على الرجال المقيمين للصلوات. طبعا قبل أن نخرج من هذه المسألة، فما حكم الأذان للنساء عند علماء المذهب؟ غير مشروع، بل نصوا على الكراهة، نصوا على الكراهة. طيب ما حكم أذان الخنثى؟ يعني مجموعة من الخناثة أرادوا أن يصلوا، نعم، حكم النساء، فيكون أيضا مكروها عند علماء المذهب. أما المنفرد فقد تقدم أنه عند علماء المذهب يكون أذانه وإقامته سنة، نعم لا يلزم، يكون أذانه سنة، وهذا هو الأقرب. قال رحمه الله: الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة. نأتي إلى كلمة المقيمين. المقيمين يعني أنهم غير مسافرين، فيكون الأذان حينئذ فرض كفاية على المقيمين لا على المسافرين. ويكون فرض والإقامة فرض كفاية على المقيمين لا على المسافرين. ما دليلهم على هذا، على أنه يكون فرض كفاية على المقيمين لا على المسافرين؟ ما رأيكم يا أخوة؟ حديث مالك عكسهم، لكن نحن نريد أدلة الحنابلة على أن الأذان لا يلزم المسافرين، لا يلزم المسافرين. يعني نحن مثلا 10 مسافرون في الطريق وقفنا لنصلي، لا يلزمنا الأذان ولا الإقامة، نكبر ونصلي مباشرة. هذا على رأي علماء المذهب. لا، بل روي لما فاتتهم صلاة الفجر في السفر، نعم، قال أذن بلال ثم أمره يصلي، طبعا أذن بلال ثم صلى ركعتين يعني النافلة، ثم أمره فأقام الصلاة. فهذا دليل على للقول الآخر. نعم، إن كان هذا في السفر فانتهى الأمر، يعني كان للمسافر. لكن نريد أن نحن دليل الحنابل الآن. تفضل. نعم، أمسك إذا سمع الأذان أمسك، وإذا لم يسمع أذانا قاتلهم. طيب أين مفاده؟ نحن نريد دليلا على أن المقيمين هم فقط ملزمون بالأذان، أما المسافرون ما يلزمون بالأذان. تفضل. ماذا؟ نعم، جميل. هذا دليل على ماذا؟ إذا ما من ثلاثة لا تقام فيه الصلاة إلا سعى الشيطان، دليل على أنهم يؤذرون سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، البدو غير مقيمين، متنقلون. تفضل. نعم، جميل. يعني المسافرون أصلا لا يلزمهم ماذا؟ لا يلزمهم أن يصلوا مع الناس، وإنما الأذان لمن؟ الأذان إنما هو للمجتمعين المقيمين ليعلموا بالقيام إلى الصلاة، لكن المسافرون يصح منهم أن يجمعوا الصلاة إلى الصلاة وأن يقصروا الصلاة، ولا لا؟ ليس هناك جماعة محددة لهم، ومن ثم لا يلزمون بالأذان والإقامة. طيب، هل هذا التعليل عليل ولا قوي؟ تفضل. نعم، في أذان. نعم، لكن هذا فسرته الأحاديث الأخرى. جميل. هو على كل حال ذهب الحنابلة ومن معهم من أهل العلم إلى أن الأذان لا يلزم المسافرين بما تفضلتم به من أدلة، والأقرب والله أعلم أن الأذان. تفضل الشيخ، إذا عندك إضافة. نعم، جميل. وهذا التعليل يعني قد ذكروه، أن الأذان هو للإعلام، إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، والمسافرون محصورون، يعلمون من بدخول وقت الصلاة، قد علمهم دخول وقت الصلاة فلا يحتاج أن يؤذنوا، فلا نلزمهم بذلك. ومع ذلك يرى علماء المذهب أن المسافر يشرع ولا ما يشرع له الأذان؟ يشرع له الأذان سواء كان منفردا أو كان المسافرون مجموعة، يشرع لهم ويستحب لهم، لكن لا يجب. قالوا لكن لا يجب. دليلهم يعني التعليلات التي ذكرناها سابقا، من أن الأذان هو للإعلام بدخول وقت الصلاة وهم لا يحتاجون ذلك. ومن أهل العلم من قال بأن المسافرين يلزمهم الأذان كما يلزم المقيمين، واستدلوا بحديث مالك المتقدم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث لمالك بن عويرث ومن معه في عند سفرهم. وإن كان في بعض الروايات قال فإذا وصلتم إلى أهليكم فعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فقد يدل على أن هذا الحديث يعمل به بعد وصولهم إلى أهلهم في الحضر، لكنه على كل حال يبقى حديثا محتملا. عندنا الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الفجر هو والصحابة ثم استيقظوا، فأمر بلالا فأذن ثم صلوا ركعتين، ثم أمر بلالا فأقام، فقوله فأمر يدل على الوجوب. لكن إخوة ينبغي أن يعرف أن المساجد التي في طريق السفر وقد أذن فيها فلا حاجة أو نقول فلا يلزم الأذان مرة أخرى، يعني هذا مفروض في مكان لم يؤذن فيه، يعني أنتم في صحراء أذن، لكن إذا وصلت إلى مسجد وقد حصل الأذان وأنتم جماعة ثانية فلا تؤذنوا مرة أخرى لأن الأذان قد حصل، لكن يكون يبقى عليكم شيء وهو الإقامة، يبقى عليكم الإقامة. قال رحمه الله: للصلوات المكتوبة. هذا النداء يكون لمن أو يكون لأي العبادات؟ للصلوات المكتوبة، يعني الفرائض الخمسة، وتدخل فيها ماذا أيضا؟ تدخل فيها صلاة الجمعة، صلاة الجمعة. والصلوات يا إخوة باعتبار النداء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لو تأملنا الصلوات في الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صلوات ينادى لها بالأذان وهي الصلوات الخمس والجمعة، صلوات ينادى لها بالصلاة جامعة وهي صلاة الكسوف. طيب عند علماء المذهب ماذا أيضا؟ صلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين، فيقال لهما الصلاة جامعة. والصحيح أن الصلاة جامعة إنما يقال إنما تقال لصلاة الكسوف فقط، صلاة الكسوف فقط تقال لها الصلاة جامعة، وبقية الصلوات لا يشرع لها نداء، لا الأذان ولا الصلاة جامعة، فيدخل في هذا الاستسقاء ويدخل في هذا العيدين وصلاة الجنازة ونحو ذلك. أما ما يذكر من قولهم الصلاة على الجنازة رحمكم الله ونحو ذلك، فهذا في الواقع ليس نداء يعني على وجه التعبد، ولهذا لا ينبغي أن يكون هذا اللفظ ثابتا كما نسمع في الحرم، بل ينبغي أن يغاير فيقال مثلا صلاة الجنازة، الصلاة على الجنازة، الآن سيصلى على الجنازة ونحو ذلك إذا احتجنا إليه، أما إذا لم نحتج إليه فلا يقال أصلا، لا يشرع حينئذ. مثال مسجد محصور فيه 20 شخصا ودخلت الجنازة، لا يحتاج أن نقول الصلاة على الجنازة، فيكون النداء حينئذ غير مشروع. لكن في الحرم ويحضر فيه مئات الآلاف لا يعلمون هل ثم صلاة جنازة أو لا، فإن قيل الآن صلاة الجنازة بعد قليل سنصلي الجنازة أو نحو ذلك، لكن لا يكون على يعني لا يكون ملحنا ولا يشابه به الأذان ونحو ذلك، ولا يكون أيضا على وجه التعبد، إنما هو للإخبار، كأن أقول لك وأنا أراك في خارج المسجد ترى عندنا جنازة بعد صلاة العصر، مثله تماما. فالمقصود إخوة أن النداء إنما يكون للصلوات الخمس بالأذان وللكسوف بالصلاة جامعة، وما عدا هذه الصلوات فلا يشرع النداء لها. فإن قيل ألا يقال عند الجنازة ونحوها بالصلاة على الجنازة ونحوها، قلنا هذا ليس نداء كالنداء لبقية الصلوات التي شرع لها النداء، وإنما هو للإخبار فقط، وإنما هو للإخبار، ولذلك لا ينبغي أن يكون ملحنا أو أن يكون على طريقة واحدة لا يختلف. كذلك حسن كذلك التراوح والقيام، الأصل أنه لا ينادى لها بشيء، لا ينادى لها بشيء، لكن قد يقال في الحرم وفي الأماكن الكبيرة جدا ينبه الناس على أننا سنبدأ الآن بصلاة القيام، لكن هذا يكون بقدر الحاجة ولا يتعبد بلفظ محدد، لا يتعبد بلفظ محدد، ولا أرى أن يقال على وجه فيه تلحين حتى يشابه بقية ألفاظ الأذان، لا، وإنما ينبه بأي طريقة سنصلي الآن التراويح ونحو ذلك في المكان الواسع الكبير الذي يحتاج الناس فيه إلى التنبيه. قال رحمه الله: يقاتل أهل بلد تركوهما، يقاتل أهل بلد تركوهما. قبل أن نأتي إلى هذا، الآن نريد منكم أن تعيدوا شروط الوجوب. الأذان والإقامة واجبتان وفرضان فرضا كفاية، فما الشروط التي ذكرها العلماء؟ تفضل. أحسنت، أن يكونوا رجالا، نعم، جماعة، مقيمين، أحسنت، ذكورا، جميل. إذن أن يكونوا جماعة ورجالا أو ذكورا وماذا أيضا؟ ومقيمين، وأن تكون الصلاة نعم للصلوات المكتوبة والجمعة. بعضهم أيضا أضاف أن تكون الصلاة مؤداتا، فحتى لو كنا مقيمين وكنا رجالا وجماعة وأردنا أن نصلي صلاة مقضية فإننا لا يلزمنا الأذان. نعم، وهذا يرد عليه بماذا؟ بقصة نعم بلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالأذان والإقامة في سفر، وكذلك الصلاة مقضية لأنه بعد خروج وقتها. قال رحمه الله: يقاتل أهل بلد تركوهما. يقاتل أهل بلد تركوهما لأن الأذان والإقامة ماذا؟ نعم، لأن الأذان والإقامة شعيرتان ظاهرتان من شعائر الدين، فما كان من شعائر الإسلام الظاهرة فإنه يقاتل أهل بلد تركوا هذه الشعيرة الظاهرة. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قاتل مانعي الزكاة، وأيضا يستدل على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير إذا طلع الفجر كما ثبت في صحيح مسلم، فإذا سمع أذانا وإلا أغار، كان يغير عند أو إذا طلع الفجر، فإذا سمع أذانا وإلا أغار، يدل على أنه إذا سمع أذانا عرف أن أولئك القوم قد أسلموا. ويفيد أيضا أن القوم الذين لا يؤذنون أنه يجوز أن يغار عليهم وأن يقاتلوا. والمصنف قال يقاتل ولم يقل يقتل، ولم يقل يقتل، وفرق بينهما كما تقدم. فالمقصود أنهم يقاتلون حتى يعودوا إلى ما كانوا قد تركوه من الشعائر الظاهرة، فمانعوا الزكاة يقاتلون حتى يعودوا إلى دفع الزكاة، وتاركوا الأذان يقاتلون حتى يعودوا إلى الأذان ونحو ذلك. أما من أنكر الأذان بعد ثبوته ثبوتا بينا عنده مع توفر الشروط وانتفاء الموانع فيقول قد أنكر شعيرة ظاهرة معلومة من الدين واضحة بينة، فهنا يقتل لا يقاتل. لكن إذا هناك أقوام تكاسلوا ولم يؤذنوا فحينئذ يقاتلون. بعض الإخوة يقول نحن في بادية أو نحن في جبال وبيوتنا قليلة جدا لا تكاد تصل إلى 6 بيوت 7 بيوت، ما حكم الجماعة وما حكم الأذان ونحو ذلك؟ ما رأيكم يا إخوة؟ هذا سؤال قد سئلته. يقول نحن في جبل وبيوتنا متباعدة، يعني بيت هنا وبيت هناك وبيت هنا، إذا جاء وقت الدوام يعني أغلب البيوت هذه تفرغ من ساكنيها من الرجال، وإذا جاء مثلا العصر فما بعده نلتقي مرة أخرى، فهل تلزم هؤلاء جماعة ولا ما تلزمهم جماعة؟ وهل يلزمهم أذان ولا ما يلزمهم أذان؟ هم في مكان واحد لكنهم يعني بيت هنا وبيت هناك تلزمهم. نعم، هؤلاء يدخلون في عموم الحديث الذي تفضل الشيخ قبل قليل بذكره: ما من 3 لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، واستحواذ الشيطان عقوبة، فتكون حينئذ هذه العقوبة على ترك واجب وهو الأذان. فما دام يمكن أن يكونوا جماعة فإنه يلزمهم أن يؤذنوا حتى يجتمعوا لهذه الصلاة. قال رحمه الله: وتحرم أجرتهما. الأجرة يعني العقد الذي يكون بين المؤذن وجماعة المسجد، عقد على منفعة. ما هذه المنفعة؟ الأذان، بأجرة محددة، يعني يطبق فيها أحكام الإجارة المعروفة، عقد ملزم بين المؤذن وبين جماعة المسجد أنه إذا أذن أعطي كذا وإن لم يؤذن فلا يعطى كذا. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الأذان قربة من القرب فلا يؤخذ عليها الأجرة. كذلك الإمامة، الإمامة قربة من القرب فلا يؤخذ عليها الأجرة. وكذلك القضاء قربة، وتعليم الناس الشريعة قربة. طيب ما الذي الآن يحل لنا ونحن الأئمة والمؤذنين ومعلم الناس في الجامعات وفي المدارس، ما الذي يحل لنا أن نأخذ هذه الأموال ما دامت قربا؟ نقول هذه أجرة أو رزق، رزق من بيت المال. والفرق بين الأجرة والقربة، بين الأجرة والرزق فرق كبير. الأجرة يعني أنه يعقد بينك وبين الآخر عقد إجارة، وهذا يعني ظاهر وبين، كمن يقول لا أصلي بكم إلا بكذا. وقد سئل الإمام أحمد عن رجل قيل لو صلي بنا التراويح، قال لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا، فقال أيصلى خلف هذا؟ قال هذا رجل سوء لا يصلى خلفه، لأن الآن يريدها أجرة، لكن ما يعطى الناس الآن من بيت المال هذه مكافأة، وهذا رزق من بيت المال. نعم ذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة والإمامة والخطابة ونحوهما ونحوها، استدلالا بحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولفعل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عندما كان هو ومجموعة من أهل الإسلام قد وصلوا إلى قوم كافرين، فلودغ سيد ذلك القوم بعد أن منعوا قراهم، فقال لا أرقيكم إلا لا أرقيه إلا إذا جعلتم جعلا، فنقول هذا جعل وليس بأجرة. ثم يقال أما حديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فالأجرة حينئذ ليست على مجرد التلاوة، وإنما على الرقية. فرق بينهم ولا ما فرق؟ في فرق. الآن لو أتيت بإنسان وقلت يا أخي والله مات لي ميت وأريد منك أن تقرأ لي آيات على روح الميت أو نحو، أو تقرأ آيات، نعطيك 1000 ريال تقرأ لنا مثلا 10 أجزاء ونهديها لميتنا باشتراط وعقد بيننا، هل ينفعه ذلك؟ ينفع الميت ذلك؟ لا ينفعه. لماذا؟ لأن هذا على وجه غير مشروع، أخذ الأجرة بهذه الطريقة غير مشروع. طيب الحديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا يحمل على الاستشفاء به، رقية به، أو تعليم القرآن للناس، مثل الآن المحفظين، من يحفظ الناس القرآن بأجرة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن الأجرة ليست على مجرد التلاوة، وإنما على ماذا؟ على التعليم الذي يكون من القرآن، على التعليم. طيب قد يقول قائل ألم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مهرا عندما قال أنكحتكها على ما معك من القرآن؟ على التعليم، إنما أعطاه ذلك على التعليم لا على مجرد التلاوة، على التعليم لا على مجرد التلاوة. فلذلك الجمع بين النصوص أن يقال لا يكون ذلك أجرة، وإنما يكون رزقا من بيت المال. وعلى هذا فتكون المسائل عندنا: أخذ الرزق من بيت المال على الأذان والإقامة جائز، أخذ الجعل على الأذان والإقامة جائز، والفرق بين الإجارة والجعل أن الجعالة عقد جائز غير ملزم للطرفين إلا إذا شرع العامل فيه، وأما الإجارة فهي عقد ملزم للطرفين. صورة الجعالة أن يقول قائل مثلا باني المسجد يقول جعلت لمن يؤذن 1000 ريال كل شهر، أو جعلت لمن يؤم 1000 ريال كل شهر، هذه جعالة. فلو تقدم أحد الناس وبدأ يصلي أو بدأ يؤذن فهذه جعالة ولا بأس بها، هذه تماما مثل المكافأة عندما يقول ولي الأمر جعلت مكافأة ورزقا من بيت المال كذا وكذا على الأذان والإقامة، هذا لا بأس به. أما الإجارة فلا، هو عقد بين طرفين، إذا أخل المؤذن أو الإمام أو الخطيب أو نحو ذلك بشيء من ذلك أنقص من أجرته بقدره، لأنه عقد إجارة. مثل تماما عندما تستأجر إنسانا يبني لك بيتا من 4 غرف فبنى لك 3 غرف، هل يستحق الأجرة كاملة؟ لا، العقد إجارة ونحو ذلك. المسألة الرابعة أن يعطيه دون شرط، يعني دعي أحد الناس للصلاة دون أن يتفق معه على شيء، بعد أن انتهى من صلاة مثلا صلاة التراويح بالناس أعطي 1000 ريال، فنقول هذا المال أعطي دون شرط، فما حكمه؟ الجواز. فصار عندنا أخذ الرزق جائز، أخذ الجعل جائز، العطية دون شرط جائزة، والإجارة محرمة لما تقدم. بعضهم يذكر في هذا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص، تذكرون عثمان بن أبي العاص؟ من عثمان بن أبي العاص؟ الذي نعم الذي قال لزوجتي التي طهرت في النفاس لا تقربيني. عثمان بن أبي العاص قال له النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال رحمه الله: لا رزق أو رزق من بيت المال لعدم متطوع، يعني إذا وجد متطوع فيقدم على من يأخذ رزقا. وهذا إخوة إذا انضبط ذلك المتطوع بالأذان والإقامة انضباط من يعطى رزقا، لكن في الواقع الآن لو تطوع أحد الناس بالأذان والإقامة دون مكافأة ودون رزق فإنه ربما يتخلف لانشغاله ويرى أنه محسن بالأذان والإقامة، لكن لو أعطي رزقا من بيت المال فإنه سيكون أولى ممن لم يعطى وسيكون انضباطه أكثر ممن يعطى. قال رحمه الله: ويكون المؤذن صيتا. يكون هنا بمعنى يسن أن يكون صيتا، كما ذكر ذلك البهوتي في العمدة قال: ويسن كون المؤذن صيتا. ما معنى صيتا؟ صيتا بمعنى أن يكون صوته جهوريا وأن يكون صوته حسنا، وأن يكون صوته حسنا. ومما ذكر العلماء في ذلك حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عبد الله بن زيد بن عبد ربه حديثه هو الأصل في الأذان، ذلكم أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه وأرضاه كان من الصحابة الكرام الذين يتشوفون إلى وجود طريقة تخبر الناس بوقت الصلاة وبدخول وقتها، فهذا الأمر كان يهمه جدا، فنام فرأى في منامه شخصا، وهذا الشخص معه ماذا؟ معه ناقوس، فقال: اعطني هذا الناقوس. قال: وما تريد به؟ قال: أنادي به للصلاة، أنادي به للصلاة. إلى أن قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: وماذا؟ قال: قل الله أكبر الله أكبر، وذكر الحديث المعروف، ثم تنحى عنه قليلا قال: فإذا حضرت الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر، وذكر الإقامة. قام عبد الله بن زيد رضي الله عنه من نومه مستبشرا بهذه الرؤيا ومتعجبا منها، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، رأيت كيت وكيت. فقال: اذهب إلى بلال فألقه عليه. قال: فقم مع بلال فألقه عليه ما رأيت فليؤذن به. التعليل: فإنه أندى صوتا منك، أندى يعني أجمل صوتا منك، وتأتي أيضا بمعنى أقوى صوتا منك. فقام بلال رضي الله عنه وأخذ هذه الألفاظ وحفظها ونادى بها. ما الذي صار بعد ذلك؟ سمع عمر الأذان فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، قد رأيت ما سمعت. يعني هذه الرؤية ليست خاصة بمن؟ بعبد الله بن زيد بن عبد ربه، وإنما رآها أيضا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على هذه الرؤيا. ولا يقال يا إخوة إن هذا الحديث رؤيا عبد الله بن زيد ورؤيا عمر أن فيهما دليلا على أن الرؤى يؤخذ منها الأحكام، لا، الحكم ما أخذناه من الرؤيا، من ماذا أخذناه؟ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو رأى الإنسان الآن رؤيا في مثلا في أي حكم من الأحكام الشرعية، مثلا أنه يترك الصلاة أو أنه كذا وكذا، فلا عبرة به. لماذا؟ لأن الوحي قد انقطع. حتى لو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه، تبقى هذه الرؤية محتملة. أما الأحاديث التي جاءت في أن الشيطان لا يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام: من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، فهذا نقول من رآه على صفاته المعروفة التي مات عليها، وهذا يحتمل أن هذا الرأي قد لبس عليه فظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا أمر محتمل وعندنا أمر مثبت. كيف وقد قال ربنا تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، الدين انتهى واكتمل، فلا نحتاج بعد ذلك لا إلى رؤى ولا إلى غيرها، الدين قد اكتمل وانتهى. وحديث عبد الله بن زيد أقر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه عليه فأخذناه بالإقرار. طيب، قال المصنف: ويكون المؤذن صيتا أمينا. الأمانة من وجهين: الوجه الأول أمانة الوقت، فيؤذن عند دخول الوقت، وهذه أمانة عظمى، لأنه لو أذن قبل الوقت فسيكون هذا نعم ملبسا على الناس، فسيصلي النساء في بيوتهن قبل دخول الوقت وتكون صلاتهن باطلة. نعم أحسنت، قضية الصيام لو أخر الأذان عن وقته أذان الفجر فسيأكل الناس ويشربون حتى يسمعوا أذانه وأذانه متأخر. الأمر الثاني الأمانة من حيث النظر، لأن المؤذنين سابقا كانوا يؤذنون على المنائر، فكانوا عند الحيعلتين يلتفتون مغمضي الأعين، هذا نوع من الأمانة، لأنه إذا صعد على المنارة رأى البيوت، البيوت مكشوفة من الأعلى لا أسقف لها في الجملة فسيراهم، فماذا يصنع عند الالتفات؟ يغمض عينيه، وقد نص على هذا أهل العلم. فعلى هذا تكون الأمانة أمرا مستحبا ولا أمرا واجبا؟ واجبا نعم، فيكون أمرا واجبا حينئذ. قال رحمه الله عالما بالوقت، لا بد أن يكون عالما بالوقت، لأن عدم علمه بالوقت سيجعل الناس يصلون الصلاة في غير وقتها. جاء في بعض الأحاديث وإن كان يعني وإن كان فيه ضعف وبعضهم يصله لدرجة الحسن بالنسبة للمسألة السابقة، المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم، المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم، جاء هذا عند البيهقي. طيب أن يكون عالما بالوقت، تقدم أن علمه بالوقت يعني واجب وليس مستحبا فقط، وعلمه بالوقت قد يكون علما ذاتيا يعني بنفسه يعرف دخول الأوقات، وقد يكون علما غير ذاتي بل يأخذه من غيره. أما الأول فكبلال، فإنه هو بذاته يعلم أوقات الصلوات، يعلم أن المغرب بغروب الشمس وأن الفجر بطلوع الفجر إلى آخره. وأما بغيره فكأبي نعم كابن أمي مكتوم، فإنه كان يأخذ أوقات الصلوات من غيره، فلا يؤذن الفجر حتى يقال له أصبحت أصبحت. فالمقصود أنه لابد أن يكون عالما بالوقت سواء بذاته أو بغيره. قال رحمه الله فإن تشاح فيه اثنان، إذا تشاح في الأذان اثنان، ما معنى تشاح؟ أي تنازع واختلف، فماذا نصنع حينئذ؟ من نقدم منهما وهما جميعا أهل للأذان؟ قال قدم أفضلهما فيه، فيه يعني بماذا؟ نعم يعني في الأذان، يعني في صفات الأذان من الأمانة وحسن الصوت وارتفاع الصوت والعلم بالأوقات، يعني في فيما يخص الأذان. فإن تساويا في ذلك، يعني كان الجميع جعلنا اختبارا لهما في صفات الأذان، فإذا هم الأصوات جميلة ومرتفعة وعندهم أمانة وعلم بالوقت، ننتقل إلى الأمر الثاني المميز بينهما. قال ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم أفضلهما في دينه وعقله، لأن الأدين منهما مقدم والأعقل منهما مقدم حينئذ. ثم من يختاره الجيران، لماذا أتى بهذا المميز؟ لأن الأذان إنما هو لهم، إنما هو لهم، فإذا اختاروا أحدهما كان هذا نوعا من نعم أحسنت نوع من التمييز بينهما. ثم قرعة، ثم قرعة، والقرعة يا إخوة ليست أمرا يعني من غير دليل، بل له أدلة كثيرة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. إيش معنى لاستهموا؟ يعني لاقترعوا. وفي إثبات القرعة، والقرعة قد كانت في من قبلنا كما هو معلوم، كما في قصة سليمان عليه السلام وغيره، وكذلك يونس عليه السلام أحسنتم، فساهم فكان من المدحضين، يعني اقترع فكان من المغلوبين في هذه القرعة. تفضل. لا، لكن الحديث السابق لم يعني مثلا ينفي ما سبق من الأشياء، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني مع استوائهم في الصفات ومع استوائهم في اختيار الجيران ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وهو 15 جملة. قلنا 15 مع أنه قال وهو 5، يعني هو مبتدأ، 15 كان ينبغي أن نجعل 15 مرفوعا حتى يكون خبرا، فلماذا قال 15؟ هذا مبني، هذا مبني على فتح الجزئين وفي محل رفع خبر، في محل رفع خبر. فلا أقول جاء مثلا 13، إنما أقول جاء 13 رجولا وهكذا، ويكون حينئذ مبني على فتح الجزئين في محل رفع، في محل رفع. طيب، قال وهو 15 جملة. 15 جملة هذا أذان من يا إخوة؟ هذا أذان بلال رضي الله عنه وأرضاه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هذه 4: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه 8 الآن. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، هذه 14، لا إله إلا الله، هذه 15 جملة. من أين أخذنا أن الأذان 15 جملة؟ من حديث عبد الله ابن زيد بن عبد ربه الذي علمه من؟ علمه بلالا رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهل هذا هو القول الوحيد في قضية الأذان، أو هناك أذان آخر؟ هناك أذان آخر، وهو أذان أبي محذورة. ولأبي محذورة قصة في الصحيح عجيبة في الواقع، وتدل على حسن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع سائر الناس، مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم. يذكر أن أبا محذورة هو وبعض من كان معه من الصبية أو ممن نهزوا الاحتلام كانوا يؤذنون، وكان منهم أبو محذورة يؤذن استهزاء وسخرية، يقلد الأذان استهزاء وسخرية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من الذي أذن هذا الأذان؟ مر عليه قال: من أذن هذا الأذان؟ فبعضهم قال أنا، بعضهم قال أنا، قال: لا أريد من أذن هذا الأذان، يعني هذا معنى الحديث، إلى أن عرفه فأثنى على أذانه، أثنى على أذانه وعلى جمال صوته، فحسن إسلام أبي محذورة، أسلم وحسن إسلامه وصار مؤذنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لا بعد ذلك علمه، نعم علمه الأذان بعد ذلك. فأذان أبي محذورة يا إخوة ماذا فيه؟ أذان أبي محذورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه التربيع والترجيع. ركزوا معي في هذه الألفاظ، التربيع والترجيع. بمعنى التربيع يعني سيكبر كم؟ 4، وهذا لا غرابة فيه، فهو أذان بلال. ثم ماذا فيه الآن؟ فيه الترجيع، والترجيع هو أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض بينه وبين نفسه، لا يسمعه إلا من كان حوله، ثم يعيدهما بصوت مرتفع. سورة ذلك أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فأتى بالشهادتين بصوت منخفض، ثم أتى بهما بصوت مرتفع. كم يكون مجموع الأذان على هذه الصيغة؟ 19 جملة. فيكون أذان أبي محذورة 19 جملة، وهو أذان من يا إخوة؟ أذان من المذاهب الأربعة، لا أذان الحنفية، أذان الشافعية، صح صحيح، أذان الشافعية. فالشافعية يؤذنون بأذان أبي محذورة، يؤذنون بأذان أبي محذورة. طيب، والحنابلة يؤذنون بأذان بلال. طيب، بقي معنا المالكية والحنفية، فماذا يصنعون؟ أما الحنفية فمثلنا، يؤذنون بأذان بلال. صار عندنا الحنابلة والحنفية يؤذنون بكم جملة؟ 15 جملة. والشافعية يؤذنون بكم جملة؟ 19 جملة. بقي واحد من الأئمة، مالك. فالمالكية بكم جملة يؤذنون؟ 17 جملة، أحسنت. وهو أذان أبي محذورة لكن بترجيع من غير تربيع، فالمالكية يثنون التكبير يفنون التكبير كما جاء في بعض الروايات، يعني يقولون الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فكم سيصير الأذان على هذه الطريقة؟ 17 جملة. واضح يا أخوة؟ الحنابلة والحنفية 15 جملة، الشافعية 19 جملة، المالكية 17 جملة. أذان بلال فيه تربيع بلا ترجيع، أذان أبي محذورة كما هو عند الشافعية فيه تربيع وترجيع، أذان أبي محذورة عند المالكية فيه تثنية للتكبير مع الترجيع، فكان المجموع 17 جملة. هذا ما يتعلق بالأذان. قال رحمه الله نعم الصفة الثابتة، وسنأتي إن شاء الله تعالى بذكر الإقامة ثم نثني بإذن الله بما يثبت. يقول هنا أعيدها، الحنفية والحنابلة 15 جملة، المالكية 17 جملة، والشافعية 19 جملة. أما الإقامة فنأتي بها، وإن كان هو سيذكرها بعد قليل لكن نأتي بها حتى نربط بين الأذان والإقامة. أما ما يتعلق بالأذان فهو سيقول بعد قليل والإقامة 11 يحضرها، يعني 11 جملة يحضرها، يحضرها يعني يسرع فيها، وهو إقامة عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي علم به بلالا، يعني إقامة بلال، إقامة بلال 11 جملة. طيب الإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه 4، حي على الصلاة حي على الفلاح 6، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة 8، الله أكبر الله أكبر 10، لا إله إلا الله 11 جملة. أما الحنفية فقد قالوا بماذا يعني في الإقامة، جعلوا الإقامة 17 جملة، فكيف ذلك؟ الأحناف نعم، الأحناف عندهم الإقامة 17 جملة. نعم أذان بلال وأضف إليه قد قامت الصلاة، أذان بلال وأضاف إليه قد قامت الصلاة. يعني كيف يقيم الأحناف للصلاة؟ مثل الأذان الذي في مساجدنا، كم جملة في الأذان؟ 15، أضف إليه قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، صار 17 جملة. أما الشافعي رحمه الله فقد أخذ بأذان أبي محذورة كما تقدم، وأخذ بإقامة بلال، يعني كم؟ 11 جملة. بقي معنا الإمام مالك، فكم عدد ألفاظ الإقامة عنده؟ أخذ أيضا بألفاظ إقامة بلال، لكن أخذ برواية أخرى أنه قال كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة، كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة. إيش معنى يشفع الأذان ويوتر الإقامة؟ يشفع الأذان يعني يكرر الألفاظ مرتين، ما عدا الإقامة في الإقامة يوترها، يجعلها على وتر. طيب دعونا الآن نأتي إلى إقامة بلال على هذا المعنى. الأذان كم كان كم تكبير؟ نريد عند مثلا على بلال، على ما ثبت عند بلال 4 تكبيرات. طيب أوترها يعني إلى النصف، صار 2، وإن بقيت شفعا لكنها في حكم الوتر لأنها تنصفت صارت تكبيرتان، تمام، أو صارت تكبيرتين. طيب الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، كانت 2 في الأذان الآن 1، أشهد أن محمد رسول الله كانت جملتين الآن جملة، حي على الصلاة كانت جملتين والآن 1، حي على الفلاح كانت جملتين والآن 1، قد قامت الصلاة ها مرة واحدة صح ولا 2 ها، ثم قال لا إله إلا الله، فيصير المجموع 10 جمل، فالإقامة صارت ها مرتين. نعيدها الآن، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت لا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر لا إله إلا الله، لأنه جاء في الحديث كان يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا الإقامة فتبقى كما هي جملتين، فتبقى جملتين. نعم الله أكبر الأخيرة، فمرة عند المالكية ومرتين عند البقية، عند الشافعية وعند الحنابلة. تفضلي. نعم أحسنت، ولذلك جاء الخلاف من هذا، فمن قال إلا الإقامة فقال بأن الإقامة تبقى، ومن قال بأن إلا الإقامة ليست في الحديث جعل الإقامة أيضا على ذاتها، لكن المالكية فهموا من حديث يوتر الإقامة أنه الألفاظ كلها تنقص منها، إلا الإقامة أبقوها كما هي. طيب الآن عرفنا ولله الحمد المذاهب، لماذا أنا تعمقت في معرفة المذاهب؟ أولا لأنها مبنية على آثار في الجملة ثابتة، خاصة يا إخوة أذان أبي محذورة، أذان أبي محذورة ثابت لا إشكال فيه، فلماذا لا نسمع هذا الأذان؟ هذه سنة من السنن، وقد ثبت عن علماء كثر أن السنة إذا جاءت على أوجه متعددة فالأولى أن نراوح بينها. من اللطائف أنه يوجد مسجد قريب من بعض بيوتات الإخوة، فإذا أقيمت الصلاة في ذلك المسجد ظنوه أذانا، وكان بعضهم يقول الآن سمعت الأذان، الآن سمعت الأذان، فكيف لم أدرك الصلاة؟ فقلت لعلهم أحناف، فكانوا كذلك، لعلهم أحناف، لأن إقامتهم كيف ستكون؟ أذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. نعم، وأحيانا في بعض الأماكن يتقدم بعض الإخوة من باكستان أو من أفغانستان على المذهب الحنفي، فإذا أقاموا الصلاة كانت إقامتهم كأذان بلال، اللهم إلا أنهم يضيفون قد قامت الصلاة، وهذا أمر ثابت. فتفضل شيخ. ماذا؟ حي على خير العمل. أحسنت. نعم نعم، لا أبدا، وهذا سؤال جيد يا إخوة، يعني زيادة حي على خير العمل هذه بدعة، وزيادة وأشهد أن علي ولي الله هذه بدعة، ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في حياته، ولم تثبت عن الصحابة أبدا، حتى عن علي ما ثبتت رضي الله عنه. نعم تفضل. لا، هذا ترديد الأذان، يعني تقصد أن السامع للأذان يقول نفس المؤذن؟ لا، ليس الأذان كاملا، لا لا، ربما فهم خطأ، وإنما هو فقط خاص بماذا؟ بالشهادتين فقط، وهذا يسمى الترجيع، يعني يرجع مرة أخرى إليه بعد أن قالهما سرا يقولهما جهرا، فالترجيع خاص بالشهادتين لا بكل الأذان. نعم. طيب، قال رحمه الله وهو 15 جملة يرتلها على علو، قوله يرتلها يعني أنه يحسن صوته بالأذان، والدليل على ذلك فإنه أندى منك صوتا، ثم قال على علو يعني على مكان مرتفع، وبلال رضي الله عنه لما فتحت مكة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن على الكعبة، فوق الكعبة، فصعد فوق الكعبة وأذن، ويريد أن يسقط ما كان عند الجاهليين من الكبر واحتقار الآخرين ممن ليسوا عربا، أراد أن يسقط ذلك كله، والمؤمن عند الله أرفع من الكعبة، ولهذا أصعد بلالا، أصعد النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فوقها حتى يؤذن. والحكمة ظاهرة من الأذان على علو وهو إسماع الناس الأذان، لأنه هو المقصود به. قال رحمه الله متطهرا، متطهرا يعني يستحب أن يكون متطهرا. نعم، ويرتله طبعا غير قضية تجميل الصوت، أن يتمهل في ألفاظ الأذان، يتمهل في ألفاظ الأذان ويترسل. جاء في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، وإذا أقمت فاحذر، وإن كان هذا الحديث قد حكم العلماء على سنده بالضعف. نعم، قال إذا أذنت فترسل، يعني فكل جملة وحدها، وإذا أقمت فاحذر، يعني أسرع في الإقامة. وهذا ظاهر من حيث المعنى، وإن كان السند ضعيفا لكن من حيث المعنى صحيح، لأن الأذان ينبغي أن يكون مترسلا حتى يسمع الناس هذا الأذان، أما لو كان على عجل ربما لم يسمع غالب الناس ذلك الأذان، بخلاف الإقامة إنما هي مقصودة لمن في المسجد فيكفي فيه الإسراع والحذر. قال على علو، قد تقدم أن المقصود على منارة ونحوها. وروي أن بلالا كان يؤذن على أرفع بيت حول المسجد، وجاء عن عبد الله بن شقيق الذي جاء معنا حديثه في الدرس الماضي، يقول عبد الله بن شقيق من السنة أن يؤذن على المنارة، يعني أن يؤذن يعني المؤذن على المنارة، وأن يقيم في المسجد، وأن يقيم في المسجد. وهذا سيأتي معنا بعد قليل، هل الإقامة تكون على المنارة ولا تكون داخل المسجد. قوله متطهر، عندنا حديث كما جاء في البلوغ وغيره لا يؤذن إلا متوضئ، لا يؤذن إلا متوضئ، لكنه حديث ضعيف، لكن يدخل في عموم العبادات، كقوله عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، فيدل على أن التطهر للأذان سنة. وتقدم مسألة المؤذن للفجر لو قام وهو جنب وخشي أن يخرج وقت الأذان فماذا يصنع؟ يخفف جنابته بالوضوء ثم يدخل المسجد ويمكث فيه للأذان، ولا حرج عليه حينئذ. قال رحمه الله مستقبل القبلة، استقبال القبلة للأذان هذا محل إجماع بين أهل العلم، ومع ذلك من أذن إلى غير القبلة عامدا أو ناسيا أو جاهلا فأذانه صحيح. قال رحمه الله جاعلا أصبعيه في أذنيه. الأصبع هنا نعم على سنة الاستقبال، جاعلا أصبعيه في أذنيه لا يقصد كامل الأصابع، لأنه لو جعلها في أذنيه لا نعم لا تعطلت، لكن المقصود طرف الأصبع فقط، وهذا له نظير في القرآن، يجعلون أصابعهم في آذانهم، يعني بعض أصابعهم في آذانهم. بعضهم يذكر هذا من قبيل المجاز، لكن لا حاجة أن نسميه مجازا، بل نقول هو أسلوب عربي فصيح، أحسنتم، فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض. جاء في حديث بلال وجعل أصبعيه في أذنيه، وجعل أصبعيه في أذنيه، والحديث ليس فيه ذكر يعني الأصبع هل هي السبابة ولا الإبهام ولا غيرها، لكن بعض العلماء كالنووي وغيره جزموا بأن مراد الحديث هو السبابة. قال رحمه الله غير نعم غير مستدير. كيف غير مستدير؟ يعني عند الالتفات للحيعلتين لا يستدير بكامل بدنه، لا يستدير يعني بكامل بدنه، إلا أنه عند الحيعلتين يلتفت يمنة ويسرى كما سيأتي معنا. ولعله يقصد يعني غير مستدير حتى لا يبتعد عن الاتجاه للقبلة، ملتفتا في الحيعلتين يمينا وشمالا، يعني أنه يقول في الجهة اليمنى حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يقول في الجهة اليسرى حي على الفلاح حي على الفلاح، وهذا هو ظاهر المذهب، هذا هو ظاهر المذهب. وبعض أهل العلم قال يقول حي على الصلاة ثم حي على الصلاة ثم حي على الفلاح ثم حي على الفلاح، والأمر في هذا واسع، وإن كان يعني قول المذهب قد يكون أقرب. جاء وقت الأذان، إذن نقبل بعد الأذان إن شاء الله. بعد الأذان نقول إن شاء الله. هذا يطلب إعادة أقوال المذاهب في الإقامة، من يعيدها لنا؟ أما مذهب الحنابلة 11 جملة. طيب ها مذهب مالك 10 جمل. طيب مذهب الشافعية كذلك ها 11 جملة. مذهب الحنفية 17 جملة، وهو أذان بلال مع إضافة قد قامت الصلاة مرتين. هذا سؤال في الحج، لكن ما دام وصل صاحبه إلى هنا على عجل، من طاف يوم 11 ناويا للجمع بين الإفاضة والوداع، ثم رجع إلى منى وترك مكة ولم يطف الوداع على ما سبق من النية. لا، هذا لا يصح أن ينوي الآن طواف الوداع، لأن طواف الوداع هو آخر الأعمال، يعني بعد أن ينتهي من أعمال الحج كلها بعد ذلك طوف الوداع، فهذا نقول صح طوافه إفاضة ولا يصح وداعا، فبقي عليه طواف الوداع. فإن كان قد وصل إلى أهله قبل أن يأتي به فعليه دم على رأي الجمهور، والله أعلم. يكون هناك، نعم نعم، في الحرم الدم كله فقراء الحرم، والله أعلم. لا فقط دم، لأنه ترك واجبا، الآن هو عاد إلى منى وأكمل بقية الأنساك، فلم يترك من أنساك الحج فقط إلا طواف الوداع. طيب، قال رحمه الله تعالى: غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. قلت لكم ظاهر المذهب أنه على اليمين مرتين حي على الصلاة، وعلى اليسار مرتين حي على الفلاح، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقول مرة حي على الصلاة يمنة، ثم اليسرى حي على الفلاح، ثم مرة أخرى حي على الصلاة حي على الفلاح، واختار هذا ابن دقيق العيد. ويرى بعض العلماء أن هذا أرجح بناء على حديث عند أبي داود، وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، وكنت قبل قليل ذكرت أن مذهب الحنابل لعله هو الأرجح. بقي معنى الأذان في الميكروفون، فكيف أقول عند الحيعلتين؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، منهم من قال لا تلتفت، لأن المقصود من الالتفات هو إبلاغ الناس بصوت مرتفع، والاتجاه إلى الميكروفون أفضل من الالتفات عنه. ومنهم من قال بل يلتفت جاعلا الميكروفون عند الالتفات، أولا لإبقاء هذه السنة الثابتة، ثانيا لم تزل تلك الحكمة وهي رفع الصوت، فيقول هكذا حي على الصلاة، وإذا جاء حي على الفلاح التفت هكذا حي على الفلاح، فهو طبق سنة الالتفات مع بقاء الصوت بصوت نعم بارتفاعه. قال رحمه الله قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. قوله الصلاة خير من النوم هذا يسمى ماذا يا إخوة؟ يسمى التثويب. التثويب، والتثويب إذا أطلق في الشريعة فله كم معنى؟ فله ثلاثة معان. المعنى الأول التثويب بمعنى الصلاة خير من النوم، والمعنى الثاني الإقامة، قد قال عليه الصلاة والسلام: فإذا ثوب يعني بالصلاة يعني أقيم للصلاة فر الشيطان وله كذا وكذا الحديث. طيب هل هناك معنى ثالث ولا ما عندنا معنى ثالث؟ ها، ليس هناك معنى ثالث؟ جميل، أحسنت. بعضهم ذكر أن المناداة الناس إلى الصلاة تسمى تثويبا. الصلاة خير من النوم متى تقال؟ هل في أذان الصبح الأول أو في أذان الصبح الثاني؟ ها، ما رأيكم متى يكون التثويب هذا؟ فالمؤلف ماذا قال؟ قال المؤلف في الزاد: قائلا بعدهما في أذان الصبح، يعني في أذان الصبح الذي بعد دخول الوقت، فجعل التثويب للأذان الثاني. اختلف العلماء في هذه المسألة، فقبل ذلك هل الأذان الثاني أمر واجب أو مستحب أو مشروع أو ما شابه ذلك؟ فالجمهور قالوا نعم، للفجر أذان ثان بحديث إن بلالا يؤذن بليل. وأما الحنفية فقالوا ليس هناك أذان ثاني، ليس هناك أذان آخر، لأن هذا الأذان الآخر ليس لدخول وقت الصلاة، فهو إذن ليس للصلاة. وقالوا حديث مالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن، فإذا لم تحضر الصلاة فلا يؤذن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: لا تؤذن حتى يتبين لك الفجر، وهذا الحديث ضعفه أهل العلم. وعلى كل حال فلا شك في ثبوت الأذان الأول، ويرد على الأحناف فيقال الأذان الأول ليس لدخول وقت الصلاة، وإنما هو ليوقظ النائم ولينبه القائم أن وقت الفجر قد قرب فيذهب فيتسحر ونحو ذلك. طيب، الآن التثويب عند علماء المذهب يكون في الأذان الذي بعد دخول وقت الصلاة، الذي يكون بعد دخول وقت الصلاة. قال رحمه الله: وهي 11 يعني الإقامة، يحضرها أي يسرع فيها لما تقدم من الحديث، لما تقدم من الحديث. ويقيم من أذن، بحديث من أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم. وجاء في حديث أن زيادة ابن الحارث الصدائي أذن فأراد بلال أن يقيم الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم أخو صداء، يقيم أخو صداء، فإن من أذن فهو يقيم. هذا الحديث عند أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: إنما نعرفه من حديث الإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث. والنووي أيضا في الخلاصة ضعف هذا الحديث. إذن الحديث من أذن فهو يقيم ضعيف، لكن لا شك إخوة أن ظاهر السنة في زمن النبوة أن المؤذن هو الذي كان يقيم الصلاة، أن المؤذن هو الذي كان يقيم الصلاة. قال رحمه الله: في مكانه إن سهل، يعني إن سهل أن يقيم الصلاة في مكانه. ما معنى في مكانه؟ يعني على، يعني على المنارة، يصعد على المنارة ويقيم الصلاة ويعود، لأن مكان الإقامة يناسب أن يكون مكان الأذان، أو مكان الأذان يكون مناسب لمكان الإقامة. وجاء في أثر عن عبد الله بن شقيق: من السنة أن يؤذن في المنارة ويقيم في المسجد كما تقدم. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن أهل العلم بل عمل الناس على ماذا؟ على هذا، أنه حتى ولو أذن على المنارة فإن الإقامة تكون داخل المسجد. قال: ولا يصح إلا مرتبا، لا يصح الأذان إلا مرتبا، يعني بالترتيب الذي تقدم، لأنها عبادة والعبادة توقيفية، ولا يحل أن يكون فيها شيء من التقديم والتأخير. قال رحمه الله: متواليا، متواليا يعني يشترط لصحة الأذان الموالاة، يشترط لصحة الأذان الموالاة. والموالاة يعني أن تكون ألفاظ الأذان متوالية، لا يوجد فاصل بينها، لا يوجد فاصل بينها. وقد تقدم معنا سابقا يا أخوة كلام أهل العلم في الموالاة في الطهارة وغيرها، وأن العبادة إذا جاءت بكل واحد فإنها لا تتجزأ، فإنها لا تتجزأ. قال رحمه الله: من عدل، أي لا بد أن يكون المؤذن عدلا. فما حكم أن يؤذن الفاسق؟ قالوا: لا يصح إذا أذن الفاسق ولا عبرة به، بشرط أن يكون ظاهر الفسق. أما مستور الحال، يعني الذي لا يعرف فسقه مستور الحال، فهذا يصح أذانه. ومنهم من زاد في شروط الأذان، بعض علماء المذهب فجعلوها 7 شروط، بل جعلوها 9 شروط. الشرط الأول أن يكون من مسلم، لأن الأذان قربة فيشترط له النية، والكافر لا نية له. الشرط الثاني أن يكون من ذكر، فلا عبرة بأذان المرأة والخنثى، لو تبرعت امرأة وأذنت أو طفلة وأذنت فلا عبرة بأذانها. الثالث أن يكون عاقلا، فلو أذن المجنون أذانا بصوت جميل أحسن من الأذان المعتاد، قلنا هذه عبادة لا بد من نية، والمجنون لا نية له. الأمر الرابع أن يكون عدلا، فعلى هذا الفاسق لا يقبل أذانه إذا كان ظاهر الفسق. والأقرب عدم اشتراط هذا لعدم الدليل عليه، وكما سيأتي معنا أن الصواب في الإمامة أنها تصح إمامة الفاسق. الشرط الخامس عند علماء المذهب أن يكون واحدا، فلو أذن واحد وأتم آخر سواء لعذر أو لغير عذر فلا يصح، فلا يصح. صورة المسألة أن يؤذن زيد حتى لما بلغ الحيعلتين اعتل، فأتى عمرو وأتم الأذان، فنقول لم يصح الأذان، بل يأتي به واحد فقط، لأنه عبادة واحدة فلا تتجزأ. الشرط السادس أن يكون مرتبا، لأنه عبادة والعبادة توقيفية فلا يجوز الإخلال بنظمه. السابع أن يكون متواليا، إذ لا يحصل المقصود به إلا كذلك. الثامن أن يكون من مميز، أن يكون فلو أذن غير المميز لم يصح. التاسع أن يكون عند دخول الوقت كما تقدم إلا الأذان الأول للفجر. نعم عند الحنابلة ذكروها في موجودة في الكشاف وفي غيرها في الكتب الموسعة. عندنا قاعدة، كل قاعدة أو كل عبادة مركبة من أجزاء وجب فيها أمران: الترتيب والموالاة. كل عبادة مركبة من أجزاء وجب فيها أمران: الترتيب والموالاة، كالوضوء والأذان والصلاة ونحو ذلك، فلا بد من هذين الأمرين. قال رحمه الله: ولو ملحنا. التلحين هو التطريب والتغريد. قال أحمد: كل شيء محدث أكرهه كالتطريب، كل شيء محدث أكرهه كالتطريب. ومع ذلك لو أذن ملحنا فإن أذانه يصح. والمقصود يا إخوة باللحن يعني المبالغة في الحركات وفي المدات ونحو ذلك. أما أصل التلحين فهو مقصود، لهذا قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد قال: ألقه عليه، ثم قال: فإنه أندى منك صوتا، يعني أرفع صوتا وأيضا كذلك أجمل صوتا. فجمال الصوت في الأذان مقصود، لكن لا يبالغ في التمديد والتمطيط كما يقال، فتزيد المدات وتزيد الحركات. والمبالغة في المدات والحركات نوعان: مبالغة تحيل المعنى، تغير المعنى، ومبالغة لا تحيل المعنى. أما ما كان يحيل المعنى ويغير المعنى فالأذان باطل، مثل أن يقول الله أكبر، الآن هذا تلحين، نعم صار الأذان باطلا لأنه تغير المعنى، كأنه يسأل الناس هل الله أكبر، تعالى الله عن ذلك، هذا لا يسأل عنه، بل يقول على وجه الجزم الله أكبر. وبعضهم يقول مثلا الله أكبر، هذا نوع من التلحين، أحال المعنى أو لم يحل؟ أحال المعنى، لأن أكبار جمع كبر، والكبر هو الطبل، تعالى الله عن ذلك، هذا لا يصح. ومن أذن هكذا يقال أذانك باطل. بل بالغ أهل العلم فقالوا لو قال أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله لم يصح أذانه. لماذا؟ نعم ما أتى بالخبر. طيب أشهد أن محمد رسول الله، ماذا صارت رسول الله بدلا من محمد؟ طيب أنت تشهد بماذا؟ يعني تشهد أن محمدا الذي هو رسول الله ماذا في الأخير؟ لكن هذا يا إخوة يشق على الناس، ولو قلنا بهذا وجرى به الفتوى لصار أغلب أذان الناس باطلا. إن كثير من العوام يقول أشهد، يقول أشهد أن محمد رسول الله، فنقول أو بعضهم يقول أشهد أن محمد رسول الله، لكن الأمر في هذا واسع لأن المعنى ظاهر. ولكن مثل الله أكبر لا يصح، الله أكبر لا يصح ونحو ذلك. إذا التلحين والتمطيط الزائد إذا كان أحال المعنى فهو لا يصح وباطل ولا بد من إعادته، وإن لم يحل المعنى فهو صحيح لكن مع الكراهة، مع الكراهة. قال: ولا ملحونا أو ملحونا. الملحون يعني أن يكون فيه لحن يحيل المعنى كما تقدم، أشهد أن محمدا رسول الله، فهذا لحن أحال المعنى. أما إذا لم يحل المعنى فلا بأس، مثل أن يقول حي على الصلاة مثلا، وبعضهم يقول مثلا قد قامت الصلاة مثلا، حرك التقاء الساكنين بالضم، وبعضهم يقول مثلا قد قامت الصلاة، أو قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هذا لحن لا يحل المعنى. المقصود باللحن هو الخطأ في العربية، يعني الخطأ في فيرفع المنصوب وينصب المرفوع. إذن حتى أكمل فقط ثم نفتح المجال إن بقي وقت. قال: ويجزئ من مميز. يجزئ الأذان من مميز فيكون صحيحا لكن مع الكراهة. وقد أورد في ذلك حديثا عن عبد الله بن أبي بكر ابن أنس قال: كان عمومتي يأمرونني لأؤذن لهم وأنا غلام، ثم وأنا غلام لم أحتلم، يعني ما زلت دون البلوغ لكن بعد التمييز، وأنس شاهد ذلك. أنس ماذا يكون له؟ جده، لأنه هذا عبد الله ابن أبي بكر ابن أنس، وأنس رضي الله عنه قد عمر كثيرا حتى دفن بيده أكثر من 100 من بين بنيه وأحفاده، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر فطال عمره جدا، فهذا من أحفاده. فيقول كان عمومتي، يقول عبد الله بن أبي بكر ابن أنس، كان عمومتي يأمرونني لأؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس شاهد يعني أنس شاهد ذلك يعني حاضر ولم ينكره، وهذا قد أورده المنذر في الأوسط. وبعض أهل وهناك رواية أخرى عند أحمد أن أذان المميز لا يصح لأنه لا يقبل خبره، والأقرب هو الأول، بل نقول من غير كراهة لعدم الدليل، ما دام الصبي المميز يحسن الأذان فإنه يؤذن ولا حرج عليه. قال رحمه الله: ويبطلهما، شرع الآن فيما يبطل الأذان والإقامة. فصل كثير، فصل كثير يعني أنه لم يتم شرط ماذا؟ الموالاة، كأن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم بعد ذلك لا نسمع صوته، فيقول والله كان هناك إزعاج من الأطفال فذهبت أخرجهم من المسجد، فمكث على هذا 3 دقائق يخرج الناس، ثم أتى وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأكمل الأذان. هذا فاصل طويل أو قصير؟ فاصل طويل، فالأذان لا يصح حينئذ لعدم الموالاة. أو يسير محرم، قد يكون الفاصل قصيرا جدا لكنه محرم، مثل الغيبة، كأن يسمع من يغتاب في المسجد وهو يؤذن فالتفت عليهم واغتاب معهم ذلك الشخص بكلمة أو بإشارة، فنقول هذا فاصل لك قصير لكنه محرم لا يصح. أو مثلا سمع إزعاجا في المسجد وهو يؤذن فالتفت إليهم ولعن أحدهم مثلا أو سبه أو نحو ذلك، هذا محرم، فنقول هذا الفاصل المحرم القصير يبطل الأذان، حيث دخل في تلك العبادة شيء محرم ليس منها فيبطلها. ولا يجزئ قبل الوقت طبعا إلا الفجر بعد نصف الليل كما قال، وقد دل على هذا الحديث المتقدم حديث بلال إن بلالا يؤذن بليل. قال: ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، يعني جلوس من هاي أخوة، يعني جلوس المؤذن. لماذا يجلس بعد أذان المغرب يسيرا؟ ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. نعم، المقصود أنه حتى يصلي أولئك الناس 2 ركعة. هذا يظهر لنا إن شاء الله عند ذكر الوقت في وقت الصلاة أن الشافعية عندما ذكروا وقت المغرب وكونه قليلا فإنهم قالوا إلا مقدار 2 ركعة، إلا مقدار 2 ركعة. قال رحمه الله: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. والدليل على هذا فعله عليه الصلاة والسلام بعرفة ومزدلفة، فإنه لما جمع أذن للأولى وأقام 2 إقامتين لكل صلاة. ثم قال: ويسن لسامعه متابعته سرا، يعني يسن لسامع الأذان أن يتابعه، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عمر: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، إلى أن قال من قلبه دخل الجنة، والحديث صحيح مسلم. فإذا تابعت المؤذن وقلت كما يقول فإن من فضائل ذلك أن تكون بإذن الله من أهل الجنة. في هذا الحديث إخوة لطيفة جميلة، حيث يختلف الناس هل الأفضل أن أجمع وأثني التكبير أو أن أفرد التكبير، يعني هل الأفضل أن أقول الله أكبر الله أكبر أو الأفضل أن أقول الله أكبر الله أكبر كما نسمع الآن من الناس. ظاهر حديث عمر أن الأفضل التثنية، فيقال الله أكبر الله أكبر ثم مرة أخرى الله أكبر الله أكبر، لأنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فكأن أحدكم إنما يقول هذا إذا سكت المؤذن وهو لم يسكت إلا بعد أن كبر 2 مرات، والأمر في هذا على كل حال واسع. قال رحمه الله: وحوقلته في الحيعلة، يعني أنه يتابعه في كل الأذان إلا أنه عند الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ أولا لورود النص بذلك، ثانيا لمناسبة الجملة لها، فإن قول المؤذن حي على الصلاة وقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله بمعنى لا انتقال ولا تحول لي من هذا المكان إلى المسجد لأداء الصلاة إلا بقوة الله، فكان هذا مناسبا. أما حديث أبي سعيد في الصحيح إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، فنقول هذا نعم هذا مطلق وقيده الحديث الآخر، أو عام وخصه الحديث الآخر. قال رحمه الله: وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أي أنه يقول إذا انتهى من الأذان بعد أن يعيد الأذان يقول هذا الذكر المبارك وفيه فضل. ومعنى الفضيلة عندما قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، فما معنى الفضيلة؟ يعني الرتبة الزائدة على سائر الخلائق، الدرجة العالية الرفيعة. يسأل عنها البعض هل تثبت، لأننا نسمعها أحيانا في الإذاعات ونحوها، فالصواب أنها لا تثبت مرفوعة وإنما هي مدرجة من بعض الرواة. لا، أما إنك لا تخرج الميعاد هذا محل نزاع بين العلماء هل هي شاذة أو لا، ويرى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنها ثابتة، يرى أنها ثابتة. نعم أحسن. أما بعد التثويب وهو قول الصلاة خير من النوم، فماذا نقول؟ نعم، الصحيح أنه يقال مثل قولها تماما، أنه يقال مثل قولها تماما، فيقال الصلاة خير من النوم. نعم تفضل. لا لا، الله أكبر، لا الله أكبر مبتدأ وخبر. نعم نعم، إذا أذنت بأذان أبي محذورة وأقمت بإقامة بلال فأنت تصير بهذا شافعيا ولا حرج عليك. أن اللفظ المدرجة الدرجة العالية الرفيعة، هذه لفظة مدرجة لا وقت الإقامة. كيف إذا كانت في المسجد؟ نعم، المؤذن يقول نفسه السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله حتى لو كان في المسجد، لأنه لا انتقال من مكانه إلى الصف إلا بهذا. آخر سؤال الشيخ عمر. يعني إذا المالكية أفردوا الإقامة فقط، قد قامت الصلاة تكون مرة واحدة. نعم نعم أحسنت. لماذا السؤال؟ لماذا؟ لأن قالوا لأن التثنية من شيء رباعي صار كالإفراد، هي أصلا رباعية، فلما ألغينا اثنتين وأبقينا اثنتين كأننا أفردناها وجعلناها وترا. أي نعم صحيح صدقت، يعني كان يفترض أن يجعلها واحدة حينئذ. تحتاج بحث هذه المسألة. شكر الله لكم، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.